والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا الكلام حول التعريف الشرعي للصيام، وبينا أن التعريف الشرعي للصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك بنية على أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن اللفظة الأخيرة من التعريف، وهي قولنا عن شخص مخصوص، وبينا أن المقصود من ذلك هو المسلم العاقل، المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، ذكرا كان أو أنثى، ليست حائضا ولا نفساء. ومن ضمن الكلام الذي ذكرناه، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. Kemudian Syekh Hafidhullah Ta'ala menyebutkan bahwa telah berlalu pengertian saum secara syar'i, yang mana pengertiannya adalah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan dari perkara-perkara yang khusus pada waktu yang khusus, dari seorang yang khusus. Kemudian juga telah disebutkan pengertian tentang masalah saum, dan juga kemarin telah dijelaskan tentang pengertian di faqrah akhirah, yaitu syakhsin makhsus, dari seseorang yang khusus. Yang mana maksudnya adalah orang khusus itu adalah seorang muslim yang baligh, yang sudah dewasa, yang akil, yang berakal, qadir, yang dia mampu untuk melakukan puasa, muqim dalam keadaan di daerahnya sendiri, tidak safar, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa min dhamma ma takallamna alayh qawluna al-qadir kunna yakhruju bihi al-ajiz, wa bayyana anna al-ajz ala qismayn, fama huma al-qisman. Kemudian disebutkan juga dalam bahasan yang kemarin tentang masalah al-qadir, itu orang yang mampu melakukan puasa. Dan keluar dari pengertian orang yang mampu berpuasa adalah orang yang tidak mampu. Dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa itu terbagi menjadi dua. Apa pembagian dua tersebut? Apa dua macam tersebut? Naam. Fadha. Ayo. Ha. Daim, ajzun daim وعجز طارئ. طيب العجز الدائم مثاله، العجز الدائم مثاله، تفضل. ككبير، الكبير، الكبير في السن الذي لا يقوى على الصيام بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون عاقلا، يعني عقله معه. طيب، وأيضا المريض مرضا إيش؟ لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. وذكرنا حكم هؤلاء، فما هو الحكم في ذلك؟ Kemudian dijawab oleh salah seorang ikhwah bahwasanya tidak mampu ataupun ajiz itu adalah daim wa tari. Daim maksudnya adalah orang yang tidak mampu terus menerus selamanya, ataupun tari, orang yang tidak mampu karena perkara tari, artinya terkadang mampu terkadang tidak. Kemudian diminta untuk membuat contoh apa yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu terus menerus. Di antaranya dicontohkan adalah kabirus sin, orang yang sudah tua, dengan syarat dia dalam keadaan berakal. Yang kedua juga dicontohkan seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian bagaimana hukum keduanya? Naam. An kulli yawmin miskina wa la yalzamhuma ish al-qadha wa la aydan an yuqda anhuma. طيب ذكرنا دليل في ذلك. ما هو الدليل في ذلك؟ تفضل. ايوه ابن عباس عند الحاكم ماذا قال؟ رخص رخص للشيخ الكبير ايش؟ ان يفطر ويطعم عن كل يوم ايش؟ مسكين ويلحق به المريض. وهذا القول كما ذكرنا رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب ما يتعلق بالسفر المسافر، هذا قلنا المقيم يخرج به المسافر، قلنا ما خلاصة القول في المسافر بالنسبة للصائم المسافر؟ نعم. Kemudian bagaimana tentang hukum orang yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya? Maka dijawab bahwasanya hukumnya adalah orang tersebut hendaknya atau wajib bagi dia memberikan makan pada setiap hari untuk satu orang miskin. Kemudian disebutkan mana dalil yang dan tidak wajib untuk mengqadha dan juga tidak wajib bagi keluarganya untuk mengqadhanya. Kemudian dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa diberi keringanan bagi orang yang sudah tua untuk berbuka dan memberikan makanan setiap harinya kepada seorang miskin sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan apa kesimpulan puasa ketika dalam keadaan safar? Karena kita menyebutkan bahwa pengertian orang khusus adalah dalam keadaan mukim. Naam, khulasa, tafadhal. المسافر له يجوز له الأمران، إما له يجوز له الصوم ويجوز له ليش الإفطار. طيب والخلاف حصل في ماذا؟ في الأفضلية، أيهما أفضل، الصوم أم الفطر بالنسبة للمسافر؟ نعم. Kemudian dijawab bahwasanya kesimpulan puasa ketika dalam keadaan safar adalah boleh bagi orang tersebut untuk berpuasa ataupun juga tidak berpuasa. Kemudian yang diperselisihkan di kalangan para ulama adalah mana yang lebih afdal. Ahsan an yaf'al al-aysar 'alayhi fi dhaka al-mawtin. Tamam. إن كان الصوم أسهل وأيسر يصوم، وإن كان الفطر أيسر وأسهل يفطر. طيب بارك الله فيك. وهذا القول من قال به من العلماء؟ ها؟ العثيمين رحمه الله تعالى. العثيمين رحمه الله تعالى. طيب تفضل. Kemudian yang afdal bagi seorang adalah melakukan sesuatu yang lebih mudah baginya. Kalau mudah baginya untuk berpuasa, maka hendaknya berpuasa. Kalau lebih mudah baginya untuk berbuka, maka hendaknya dia berbuka. Sebagaimana telah berfatwa tentang masalah ini Syekh Muhammad Ibn Sa'imin rahmatullah alaih. Tayyib, mata yajib ala al-musafir al-fitr wujuban ma'ad-dalil. Kapan wajib bagi seseorang yang safar untuk berbuka dan juga sekaligus sebutkan dalilnya? Ha, mata yajib. Ma lakum la tantiqun. Iya. Mata yajib. Hana qulna yani kama sami'tum kullu yujuz. Lakin mata yajib 'ala al-musafir an yaftar. Ha. هيا يلا معانا ثلاثة فار على الله. أي مالكم؟ نعم كتبتم الفائدة هذه بالأمس، أنا ما كتبتها، العلم صيد. أيها تفضل يا إذا شق وحصل عليه الضرر أيضا. ودليل ذلك ما جاء في مسلم الحديث جابر أي نعم، يعني عندما جاء نفر من صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أناسا قد شق عليهم الصوم وهم ينتظرون ما تصنع، فرفع عليه الصلاة والسلام قدح من ماء وشربه بعد العصر، ثم أخبر عن صلى الله عليه وسلم أن أناسا قد صاموا مع هذه المشقة والضرر، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. تمام. Maka jawabannya adalah wajib ketika orang tersebut akan yatadarrar, maksudnya akan tertimpa padanya sakit atau sangat berat baginya untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berbuka. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ada sekelompok manusia yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan sungguhnya sebagian manusia berat bagi mereka untuk berbuka puasa. Maka Nabi SAW meminta satu gelas berupa air kemudian diminum setelah badal asar, setelah asar. Kemudian dikatakan pada Nabi SAW sebagian manusia masih berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Mereka orang-orang yang durhaka. طيب معنا مسألة من باب إتمام الفائدة، مسألة المرضع والحامل في حال الصيام، مسألة المرضع والحامل في حال الصيام. إن خافتا على نفسيهما، إن خافتا على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما مع الجنين أو الرضيع، فيكون عليهما فلهما الفطر مع القضاء، لهما الفطر مع ليش؟ مع القضاء. أما إن خافتا على ولديهما فقط، إن خافتا على ولديهما يعني الحامل خافت على حملها وعلى جنينها، والمرضع خافت على رضيعها ووليدها، فرجح ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال هذا مذهب جمهور العلماء أن الفطر لهما أن تفطرا وتطعما وتقضيا. طيب إذا خافت الحامل، امرأة حامل خافت على جنينها، وامرأة مرضعة خافت على رضيعها من أن تصوم، الخوف هنا ليس على نفسها وإنما على شيء خارج عنها، عن شيء إيش؟ خارج عنها. فرجح ابن تيمية وقال هذا مذهب جمهور العلماء الفطر مع الإطعام عن كل يوم مسكين مع القضاء، مع ليش؟ القضاء. واستدلوا على ذلك بأثر عن ابن عباس والمرضع أنه قال والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. طيب قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أما سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم، يعني القضاء لابد منه، ما تعفى عليه عن القضاء. إذن هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وأما سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم، فلأنه إيش معلوم، يعني يكون عليهما إيش الفطر، تفطرا لهما أن تفطرا، والإطعام مع إيش مع القضاء، والله أعلم. Kemudian masalah yang berikutnya yang kami sebutkan hari ini diantaranya adalah masalah al-murdi' wal-hamil. Seorang wanita yang sedang menyusui atau seorang wanita yang hamil. Apabila orang yang menyusui, wanita yang menyusui dan hamil, dia khawatir takut atas dirinya dan juga khawatir atas janinnya bagi orang yang hamil dan bagi orang yang menyusui mengkhawatirkan anaknya, susuannya. Maka boleh bagi dia atau keduanya untuk berbuka dan hendaknya dia kemudian mengqada. Kemudian apabila keduanya mengkhawatirkan ke anaknya saja, artinya pada dirinya tidak khawatir, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini merujukkan dan ini adalah qaul jumhur, maka hendaknya dia mengqada dan juga memberikan makanan kepada seorang miskin setiap harinya. Berdasarkan atsar Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa bagi seorang yang perempuan yang menyusui dan hamil, maka hendaknya dia mengqada dan memberikan makanan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaihi mengatakan bahwa di dalam atsar Ibnu Abbas tidak disebutkan al-qada, maknanya bahwa karena masalah qada masalah yang sudah maklum sehingga tidak disebutkan, bukan berarti menunjukkan tidak adanya qada. Sehingga kesimpulannya bahwa orang yang hamil ataupun menyusui ketika khawatir terhadap janin, bagi yang hamil dan bagi yang menyusui khawatir kepada anaknya, dan ini adalah kekhawatiran kepada syai'in kharij, artinya tidak berkaitan dengan dirinya sendiri, maka dia mengqada dan juga memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. طيب بقي معنا مسألة نختم بها المجلس بإذن الله، وهي ما ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله، شروط الفطر بالمفطرات. تقدم معنا المفطرات، طيب لكن عدد من المفطرات، وهذه الشروط تكون تجري وتسري عليها ما عدا الحيض والنفاس. Kemudian pada pertemuan yang akhir ini akan disebutkan tentang masalah syurutul fitr bil mufattirat, atau syarat-syarat yang membuat orang tidak berpuasa karena menggunakan sesuatu yang membatalkan puasa. Keluar dari permasalahan ini tentunya orang haid dan nifas. طيب هذه الشروط ثلاثة تسمى شروط الفطر بالمفطرات، يعني لا يكون أو لا يحصل الفطر يعني من الشخص وإبطال صيامه إلا إذا توفر فيه ثلاثة شروط بتلك المفطرات. أولا أن يكون الإنسان عالما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الإنسان مختارا، والشرط الثالث أن يكون الإنسان ذاكرا. هذه ثلاثة شروط سمى شروط الفطر بالمفطرات، يعني لا يفطر الإنسان ولا يبطل صومه بتناول شيء من المفطرات التي تقدم ذكرها، التي هي أشياء مخصوصة، طيب، إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما، والشرط الثاني أن يكون الإنسان ذاكرا، والشرط الثالث أن يكون الإنسان مختارا. Kemudian bahwa tidaklah puasa seseorang akan batal karena dia memakan sesuatu yang buat dia batal kecuali terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah aliman, dia mengerti ketika memakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, mukhtaron, dalam keadaan dia memilih sendiri, tidak dipaksa. Yang ketiga, zakiro, dalam keadaan dia ingat. Baik, syarat awal, an yakuna al-insanu aliman, wal-ilmu yakunu bi syai'ain. الشيء الأول العلم بالحكم الشرعي، العلم بالحكم الشرعي. والشيء الثاني العلم بالحال أي الوقت، بالحال أي الوقت. يعني بالنسبة للعلم بالحكم الشرعي يعني أن يعلم الإنسان أن هذا الشيء الذي هو من المفطرات مفطرا، أنه مفطرا، إذا تناوله وحصل منه يفطر به، يكون عنده علم يعرف الحكم الشرعي في ذلك، ما يكون جاهل، ما يكون إيش جاهلا بذلك. وذكر في ذلك حديث عدي بن حاتم، وخلاصته أنه أخذ تلا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الحديث الصحيحين. فأخذ عقالين طيب ووضعهما تحت وسادته، عقال أبيض وعقال أسود، وأخذ يأكل ويشرب إلى أن ظهر الفرق بينهما، بين الأبيض وبين الأش وبين الأسود. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال: إن وسادك العريض إنما هو ضوء النهار أو ضوء النهار من الليل أو كذا. قال هنا: إن وسادك العريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. يعني المقصود هنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني المقصود بذلك إيش؟ بياض النهار وسواد الليل، بياض النهار وسواد إيش الليل. هذا هو المقصود بارك الله فيكم، ما هو المقصود أن يأخذ خيطين. فهذا جهل الحكم بذلك فأكل إلى طلع الفجر، إلى أن ظهر هذا أبيض وهذا أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك العريض، يعني إن كان المقصود ذلك. نعم، لأن المقصود هنا بياض، يعني إن كان وسادك العريض إن وسع النهار والليل، يعني قفاك الوساد القفا، يعني وسادك عريض، يعني كيف يستطيع أن يسع الليل والنهار. طيب، فماذا بارك الله فيكم؟ فهذا جهل ليش؟ جهل الحكم، جهل الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء ذلك اليوم، فدل ذلك على أن من كان جاهلا بالحكم الشرعي في أن هذه الأشياء التي تقدم ذكرها أنها من المفطرات وتناول منها شيئا عن جهل، أن صومه إيش صحيح لا يبطل، والله أعلم. Kemudian disyaratkan bagi orang yang alim, artinya mengerti, adalah yang pertama mengerti hukum syar'i bahwasanya hal tersebut bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah berilmu mengerti tentang keadaan waktu, keadaan waktu. Kemudian disebutkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa ketika turun ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, ketika turun ayat ini kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengambil dua benang, satu benang hitam dan satu benang putih. Kemudian kedua benang tersebut diletakkan di bawah bantalnya. Kemudian senantiasa beliau ini makan sampai nampak benang tersebut, tentunya melewati fajar. Kemudian datang kepada Nabi SAW menyebutkan perkara tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya yang dimaksud adalah malam dan siang, inna wisadatakala arid, sungguhnya bantalmu pasti akan sangat besar. Akhirnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah min al-fajr, yaitu al-khaitul abiyat min al-khaitul aswad, yaitu ketika telah terbit, yaitu fajar. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Adi bin Hatim radhiyallahu an untuk mengqada, atau tidak mengatakan bahwa puasanya tidak sah, karena di waktu itu belum mengerti hukum syar'i tentang masalah waktu tersebut. طيب الامر الثاني ان يكون عالما الحال أي بالوقت. وذكروا دليلا في ذلك وهو حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم غيم ثم طلعت الشمس. قالت أفطرنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني ماذا بارك الله فيك؟ تخبر أسماء رضي الله عنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أفطر من أفطر من الناس كان ذلك يوم غيم، فظنوا أن الشمس قد غربت، فبعد أن تم أن أكلوا وأفطروا وإذ بالشمس تطلع، يعني ذهب الغيم، ذهب ليش الغيم. الشاهد من هذا أن أسماء ما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإيش؟ بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لأمرهم به، وهذا على قول لبعض أهل العلم، والله أعلم. نعم. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui keadaan waktu. Berdasarkan hadis Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Bukhari bahwa dia mengatakan kita berbuka di hari yang mendung. Kita berbuka di hari yang mendung. Kemudian setelah berbuka tiba-tiba matahari kembali nampak. Artinya mereka para sahabat berbuka dan menyangka bahwasanya matahari telah terbenam. Akan tapi setelah mereka berbuka, kemudian nampaklah matahari. Artinya mereka berbuka menyangka waktunya sudah masuk. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengqada puasanya. طيب إذن هذا الشرط الأول العلم بالوقت والعلم بالحكم الشرعي. الشرط الثاني أن يكون الإنسان ذاكرا، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا مثال وليس حصر على قضية الطعام والشرب فقط، لا، هذا مثال، يعني مثال للمفطرات. طيب، فهذا دليل واضح على أن من تناول شيئا من المفطرات المذكورة وهو ناسي فليس عليه شيء وليتم صومه. نعم. Syarat yang kedua adalah hendaknya orang itu dalam keadaan ingat, artinya zakir, tidak lupa kalau di, apa yang dia ambil adalah perkara yang membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa sedangkan dia berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Adapun makanan dan minuman yang telah dia makan adalah merupakan rizki yang Allah berikan kepadanya. Maka hal ini adalah merupakan contoh, contoh sesuatu mufatirat, sesuatu yang kalau digunakan atau dimakan akan bisa membatalkan puasa. Hal ini mencakup segalanya. Artinya apabila seseorang mengambil atau menggunakan sesuatu yang menyebabkan dia batal puasanya, akan tapi dalam keadaan lupa, tidak ingat, maka tidak batal puasanya. طيب وهنا مسألة تتعلق بقضية النسيان وهي مسألة الجماع. ذكروا هذه المسألة لأنه يعني ماذا بارك الله، قالوا يستحيل أن الإنسان يجامع ناسيا أو يستبعد ذلك أن يجامع الإنسان في نهار رمضان ناسيا وهو وزوجته، كيف يأتي إطراء النسيان. وحصر الحديث حديث أبي هريرة طيب على مسألة الأكل والشرب، قالوا ما ذكر الجماع. طيب والرد أن يقال إيش؟ أن هذا من باب المثال، والمسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني مذهب الإمام أحمد أهل الظاهر أنه عليه القضاء والكفارة، من جامع في نهار رمضان ناسيا عليه القضاء والكفارة. وذهب أبو حنيفة إلى أن عليه القضاء دون الكفارة، وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فجمهور العلماء على أن إن كانت مطاوعة فتأخذ الحكم نفسه، يعني إن كانت مطاوعة وما هي ناسية عليها، يعني عليها ماذا؟ الكفارة أيضا، عليها الكفارة إن كانت مطاوعة، وأيضا ليش قضى ذلك اليوم الكفارة المغلظة. طيب، الذي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وذهب الشافعي إلى أنه ليس عليه كفارة، قال لأنه لم يذكر ذلك في الحديث، لم يذكر ذلك في الحديث. ولكن جاءت رواية أن الرجل قال فهلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. حقيقة لو صحت هذه اللفظة قوله أهلكت لكانت فصل في النزاع، لكن ضعفها بعض أهل العلم، بل أولي كما قال البيهقي أن الحاكم ألف في بطلانها 3 أجزاء، لفظة إيش؟ وأهلكت، لفظة وأهلكت. وعلى كل يعني ماذا بارك الله فيكم، الواجب على الإنسان أن يتنبه مثل هذه الأمور، لأنه حقيقة يستبعد جدا أن الإنسان يجامع أهله، هو ناسي وهي ناسية، هذا فيها استبعاد. لكن على كل قد ذكرت هذه المسألة وذكرنا كلام أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنها تلحق بالرجل، والله أعلم. نعم. Kemudian masalah yang berkaitan dengan masalah nisyan, masalah lupa, yaitu masalah al-jima fi nahar Ramadan, itu bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Masalah ini disebutkan karena artinya agak mustahil orang bersetubuh dalam keadaan kok lupa. Lupa istrinya dan sebagainya. Dalam masalah ini ada 3 madhab. Yang pertama adalah madhab Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad dan Ali Zahir, bahwa wajib bagi laki-laki tersebut untuk mengqadha dan juga kafarah, bayar kafarah. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa wajib bagi dia qadha dan tidak wajib untuk mengkafarah. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Syafi'i dan Jumhur, bahwasanya tidak ada kewajiban sesuatu bagi laki-laki tersebut, tidak wajib baginya qadha ataupun kafarah, karena dia melakukan dalam keadaan lupa. Semuanya adalah kembali kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang telah berlalu, bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang makan ataupun minum sedangkan dia dalam keadaan lupa, sedang dalam keadaan lupa, sesungguhnya itu adalah merupakan makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam hadis ini adalah Rasulullah SAW menyebutkan ala sabilil misal, contoh saja makan dan minum, akan tapi yang lain juga masuk ke dalamnya. Hukum yang telah disebutkan tadi, pendapat ulama adalah berkaitan dengan seorang laki-lakinya. Bagaimana dengan seorang perempuannya? Apabila perempuan tersebut adalah mutawi'ah, artinya memang dia enggak dalam keadaan lupa, dalam keadaan memang dia bersedia, ngerti dalam keadaan puasa, kemudian dia meladeni suaminya. Maka dalam masalah ini adalah diantara yang disebutkan oleh para ulama adalah wajib bagi dia untuk kafarah, kafarah mughalladhah dan juga qadha. Kafarah mughalladhah maksudnya kafarah yang sifatnya berat, yang disebutkan dalam hadis, hadis Abi Hurairah dan Aisyah juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersetubuh di bulan Ramadan, maka diperintahkan untuk membebaskan seorang budak. Kemudian kalau dia tidak mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka diperintahkan untuk memberikan makan pada 60 orang miskin. الشرط الثالث أن يكون مختارا ويخرج به المكره والمكره صومه صحيح لا قضاء عليه لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وما ثبت في سنن ابن ماجه حسنه علام الألباني من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا استعمل الإنسان شيئا من المفطرات الآنفة الذكر مكرها فليس أو فلا يفسد صومه وصومه صحيح والله أعلم. Kemudian syarat yang ketiga adalah yakuna mukhtara. Orang tersebut artinya menggunakan atau memakan sesuatu yang membatalkan puasa karena mukhtaron, pilihan dia sendiri. Artinya keluar dari masalah ini adalah apabila seseorang berbuka karena dipaksa. Kalau orang tersebut berbuka puasa karena dipaksa, maka puasanya adalah sahih, benar. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dalam keadaan tenang dengan keimanannya. Maka dengan dalil ini bahwa orang yang dipaksa untuk berbuka maka dia puasanya adalah sahih. Dan juga berdasarkan hadis di dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umat ini al-khata', itu kesalahan, wa nisyan dan lupa, wa mastukri 'alaih, dan seorang yang dipaksa. طيب وبذلك يكون قد انتهينا ومررنا على مجمل الأحكام التي تتعلق بالصيام ولو وإن شاء الله تعالى يكمل لكم من يكمل ما يتعلق بالحديث عمدة الأحكام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إلى هنا والحمد لله. Dengan pembahasan ini insya Allah telah berakhir kitab saum secara global yang telah dijelaskan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala.